قال ربنا جل وعلا بعدها: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، أي أولئك الذين أمرناك أن تصلهم وتعطيهم وتنظر في حالهم، قد يأتي عليك أحوال لا شيء بيدك ولا مال عندك تنفقه، فإن كان الأمر كذلك وأنت ترجو رحمة الله لا تستبطئ رزقه وتعلم أن الأمر سيأتي، كمن يأتيك في زماننا هذا والشهر قد دنا من نهايته فيطلبك مالا وهو فقير وتعلم أنه محتاج، لكنك بعد لم تقبض فتقول له ائتني بعد يوم كذا. فهذا مما قال الله جل وعلا فيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي قل لهم قولا لينا وكلما طيبا تسترضيهم به حتى يؤتيك الله جل وعلا من رزقه، فهنالك تبرهم وتؤتيهم مما آتاك الله جل وعلا. فقل له